بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي أويس، فيه كلام فيه ضعف، وانتقى الإمام البخاري من حديثه ما يصلح أن يدخل في الصحيح، وكثيرا ما يروي عن خاله مالك. قال: حدثني مالك عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها، في نسخة رأتها، بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة. وفي نسخة وهو الصواب تلك الصور أولئك، والذي نعرف أولئك، أولئك شرار الخلق عند الله. ومن هنا يعلم أن بناء المساجد القبور، بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد حرام، وأنه من ذرائع الشرك، وأن الصلاة في مسجد مبني على قبر لا تصح، سواء صلى إلى القبر أو بجانبه أو جعل القبر خلفه، ما دام في المسجد، ما دام القبر في المسجد هذا الحديث وغيره يشمل النهي، يدل على النهي عن ذلك مطلقا. وفي هذا دلالة على النهي عن التشبه بالكفار، فإنهم إذا بنوا كنيسة بنوا مسجدا صوروا فيه تلك الصور. فلهذا هذه الزخارف والصور في بلاد المسلمين، في مساجد المسلمين، في مساجد المسلمين من التشبه بالكفار، والأولى أن تبقى صافية بدون زخارف. لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ويعني بذلك يعني الأشجار والورود وما إلى ذلك من المناظر. بعض المساجد تدخل فيه ما كأنك تدخل تتعبد لله عز وجل، كأنك تذهب حديقة، تدخل حديقة ولا تشعر براحة العبادة فيه من كثرة البهرج والملهيات عن الذكر. وغالب من يصنع ذلك هم المترفون الجهال، المترفون المحبون للخير جهال، فإنه يحسب بذلك أنه قد أطاع الله وعظم شعيرة من شعائره، وربما بذل في هذه الزخارف شيئا نفيسا من ماله. ويرى لك بعض الكنائس أو يرى لك بعض المساجد المتشبهة بالكنائس ويقول يريد مثلها. هكذا يكون مجارات عوام الناس تؤدي إلى ما لا نفع فيه وما ليس من السنة. العوام مجارون من هب ودب، حتى لو رأى كنيسة يقول: أنا أبني مسجد أحسن منها وأزخرفه أحسن منها لأن ديننا أحسن، ديننا صحيح، ويجاريهم ولا يعرف مثل هذه الأدلة. وعلى هذا فالمساجد، المساجد تنزه عن الزخارف والملهيات، وهو مسجد، هو ليس عبارة عن حديقة ولا عبارة عن مناظر. وما أحسن مثل هذه، مثل هذه المساجد الصافية النقية، تدخل فيها لا ترى إلا الخير، وتعبد ربك بطمأنينة، ليس هناك ما يلهيك ولا يشده بالك. ولا بأس بالعناية بنوافذها، يكون الهواء جيد، وبارتفاعها يكون مرتفعات يكون الهواء جيد، وبفراشها بالفراش الطيب الذي ليس فيه ما يزعج ولا ما يلهج. الشأن هو عبادة الله عز وجل. ومجارات الكفار في أفعالهم مورد إلى الهلكة والضلال. لهذا هم شر البرية كما وصفهم الله عز وجل. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا من الغلو، فهم غلوا في أنبيائهم وصالحيهم، فأدى بهم غلوهم إلى أن صاروا شر البرية شرار الخلق عند الله. أو تظنون الغلو صاحبه يمدح وخلاص إذا بالغ في شيء مشكور؟ الغلو من المهالك. فهؤلاء يعنون بهذا الفعل تعظيم صالحيهم وتعظيم أنبيائهم والبناية على قبورهم والإشادة بهم حتى صاروا شرار الخلق عند الله. كم تجد في أرض الله من خلقه جن وإنس وحمير وكلاب وقرود وحيوانات ما لا يعلمها إلا الله من الأشرار والبلايا في الدنيا من مخلوقات الله الشريرة التي خلقها وفيها شر، والكفار شر منهم جميعا شرار الخلق عند الله. بالله عليكم بعد هذا التحقير والجرح الشديد فيهم بوحي من الله عز وجل وإبانة أنهم شر الناس شر البرية بالقرآن والسنة، أمثل هؤلاء يعظمون أو يقلدون أو يوالون؟ من تقلد؟ من توالي؟ من تعظم؟ تعظم ملعونين بالقرآن، لعنهم الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ملعونون على ألسنة الأنبياء، تعظم شرارا شرار الخلق؟ تعظم كفرة مشركين منددين بالله عز وجل يجعلون لله أندادا تقلدهم؟ وقد عظمك الله وشرفك وأعزك وأكرمك بشرعة عظيمة ميزك على غيرك فتعبى إلا التسفل إلى مستواهم أو إلى الرغبة في شأنهم؟ يا أخي هذا شيء عجيب، من إنسان يعزه الله يعبى إلا النزول. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي اتبعها تعظم وتشرف وتعز، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. رجالا ونساء الحذر من التشبه بالكفار، فإنه من أخص ما يحصل في الإنسان وأشد ما يحصل عليه من التسفل والوقيع به. ومن تشبه بقوم فهو منهم. حين أن تتذكر مثل هذا الحديث شرار الخلق عند الله، قول الله عز وجل أولئك هم شر البرية شر الدواب عند الله الذين كفروا، وأمثال هذه التي تفيدك بغضا لهم وتحقيرا احتقارا لهم، فإنهم يستحقون أشد البغض وأعظم التحقير، سواء الكفار من يهود ونصارى أو من كان على طريقتهم من الزنادقة الذين والوهم وعادوا المسلمين وجروا كل شر على المسلمين موالاة للكفار عن طريق الغلو. وانظروا إلى الرافضة كيف يغلون في الحسين رضي الله عنه، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبط النبي وريحانته، فهو صحابي جليل محبوب عند أهل السنة، وقتل مظلوما وانتقم الله له، وسيلتقي هو من ظلمه يوم القيامة ولا يحتاج إلى غلو، وهو من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة حسن وحسين، لكن أبى الرافضة إلا الغلو فيه ومعاد والولاء والعداء من أجله والسد للصحابة لسائر الصحابة والبغض لهم على حساب حب آل البيت الحسين علي بن أبي طالب مثل هؤلاء غلو. وإلى الآن زينوا لهم الغلو حتى تجد الواحد يأخذ السكين ويخرج ولده والدماء تسيل من ولده وهو يصرخ ويقول وحسيناه وحسيناه وشطط في جلد ولده. والله هكذا رأينا بمنشورات على هذا الحال أو في جلد نفسه شطط في نفسه وحسيناه والدماء تسيل. غلو أهلكهم مزقهم جعلهم عباد إبليس. فيا إخوان الغلو ما ينفع أصحابه، لا إفراط ولا تفريط، دين الله والحق كتاب وسنة على فهم السلف رضوان الله عليهم، فلا هذا ولا هذا لا ينفع عند الله عز وجل. إنما ينفع دين الله الحق الذي جاء به رسوله وارتضاه الله عز وجل لعباده. في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله 27 صفحة 159 وبعدها قال: وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في القبر نهى عنها من أجل النجاسة لاختلاط تربتها بصديد الموتى. هذا ما هو صحيح، ولحومهم، لأن هذا تحت القبور وصديده ولحمه إن سيبلغ من التراب ينجس لك حملة من التراب، هذا قول بعيد. وحتى من يقول بنجاسته هذا ما هو نجس، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا لا سيما وهو مسلم. قال: وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. التعليل بهذا ليكون ليس مذكورا في الحديث ولم يدل عليه الحديث لا نصا ولا ظاهرا، إنما هي علة ظنوها. والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين وأن تصير ذريعة إلى الشرك. ولهذا نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أو القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ونهى عن الصلاة إليها. ومعلوم أن النهي لو لم يكن إلا لأجل النجاسة فمقابر الأنبياء لا تنتن، بل الأنبياء لا يبلون لا يبلون لا يبلون وترابهم تراب قبورهم طاهر، والنجاسة أمام المصلى لا تبطل صلاته، المصلي لا تبطل صلاته، والنجاسة أمام المصلي لا تبطل صلاته. والذين كانوا يتخذون القبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة. ومع أن الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة، بل قد ذكر الشافعي غير النهي عن اتخاذ المساجد عن القبور وعلى ذلك بخشية التشبه بذلك، وقد نص على النهي عن بناء المساجد على القبور غير واحد من علماء المذاهب من أصحاب مالك والشافعي وأحمد من فقهاء الكوفة أيضا، وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك، وهذا لا ريب فيه بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبالغته في النهي عن ذلك. واتخاذها مساجد يتناول شيئين: أن يبنى عليها مسجدا أو يصلى عندها من غير بناء، وهو الذي خافه هو وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزا، خافوا أن يصلى عنده فيتخذ قبره مسجدا. وفي موطأ مالك عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وروى ذلك مسنده مرسلا رويا. وفي سنن أبي داود أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. طيب، ثم ساق في هذا الجزء الذي قرأنا منه ما هذا مختصرة، شاهد من هذا الحذر من ذرائع الشرك وذرائع المحرمات، وقد تكلم على مثل هذا الحديث أعني في بيانه، وتوسع شيخ الإسلام في إبطال التحليل، ابن القيم كذلك في إعلام الموقعين بسعة يعني في سد ذرائع المحرمات. إلى هنا بارك الله فيكم.